الاحتمال موجود، يعني احتمال الأمرين او الوجهين موجود بكل حال، لكن على قراءة بما وضعته يترجح انه من كلام من؟ مريم. وعلى قراءة بما وضعت يترجح انه من كلام الله عز وجل. على كل حال في هذه الجملة بيان ان الذكر لا يماثل الأنثى، ان الذكر لا يماثل الأنثى، وكأن الإنسان يحدث نفسه، يحدث نفسه ويقول إن مقتضى الحال أن تكون العبارة وليس الأنثى كالذكر، لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلى، فهنا ليس ليس الأنثى كالذكر أقرب إلى بادي الرأي من وليس الذكر كالأنثى. ولهذا ادعى بعض العلماء أن في التشبيه قلبا، أن في التشبيه قلبا، والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية، نعم أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولا سيما عند الشعراء في العصور الوسطى، حتى إن بعضهم يبالغ في التشبيه المخلوق حتى يقول وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، نعم وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، الصباح الذي يملأ الأفق ويضيء الدنيا، كأن غرته بياضة وجه الخليفة إذا امتدح، وش بيعطيها الخليفة؟ يعني بيعطيه واجب، نعم. طيب هذه من المبالغة الكريهة في الواقع. المهم أن بعضهم قال إنه على تشبيه المقلوب، وبعضهم قال إنه تشبيه على أصل ووضع، فليس الذكر كالأنثى، وشرف الذكر على الأنثى يعلم من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى، ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس كالأنثى، أرفع ولا أدنى؟ أرفع. ولكن شرط بقية البحث فيه. نعم. أبو إيش؟ أي. بينهما أزمنة متطاولة. وقد أورد هذا اسم اسم. وقد أورد هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ عمران مريم ابنة عمران وهارون لا في قوله أخت هارون في قوله أخت هارون طيب أصبر في قوله أخت هارون فقال إنما كانوا يسمون في أنبياء فامرأة مريم بنت عمران لا يمكن أن يكون أن تكون أختا لموسى بن عمران لأن الرسول يقول هارون يا أخت هارون إنهم كانوا يسمون بأسمائهم يعني وبينهم أزمة كثيرة بينهم أزمة كثيرة وموسى بن عمران اختارون غير أخو موسى لا غير أخو موسى نعم أبدا رغبة منهم في خدمة المسجد إيه نعم نعم ها ها نعم احنا استشكلنا هذا ها نعم

كلمة معنى هذا. نعم أي نعم. على كل حال الصواب بلا شك أنه يجوز التفضيل في أسماء في أوصاف الله أعلم بما وضع. طيب سمعتم سؤاله يقول في ناس يخلو بالمرأة ولكن له هذا ما يجوز قلبي نظيف قلبي نظيف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلثهم والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهذا شيء مشاهد محسوس حتى لو كان من الناس الملتزمين الطيبين إذا خلى بالمرأة فلا بد أن يوقع الشيطان في قلبه شيء ولو كان نظيف إلا إذا قال قلب نظيف نقول توسخ بهذه الخلوة توسخ بهذه الخلوة هنا لا ما لا لا اي نعم نعم يعني هذا حصل وقت نعم ها سمعتم السؤال يقول الفوائد اللي استفدناها من قصة مريم يمكن ان نبطلها بربع كلمة فنقول هذا خاص هذا خاص ما هو صحيح يا أحمد الله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عبرة في كل شيء فيما يفعلونه من الشرائع والمعاملات وفيما يحصل عليهم من عقوبة الله عز وجل في كل شيء ولا وش الفائدة من القصة نعم يا سلوهاب ايش ايش اعد السؤال ايه ايه عن ايش ايه هم دخلوا يدعونهم ينهونهم عن المنكر لأنهم مش هنا هنا المنكر بدون دخول عليه لكن لو دخلوا مثل أماكن له ولا رؤي منهم مشاهدة الإنكار ما رؤي منهم إنكار يمكن يتهمون أما ناس دخلوا إلى قوم يشربون الخمر وقالوا يا عباد الله اتقوا الله هذا حرام ولا يجوز ما في شيء نعم ها أحسنت إذا خيف من هذه المفسدة لا يدخل يكتبون رسائل ولا يدخلون في حال ليسوا موجودين ويقول لصاحب المكان احذر هذا الشيء نعم مشكلنا يا جماعة ما هو من حقها أن يختمها نعم نعم لا بأس حقا نقيمة لكن هي حرته من خدمتها هي يعني فيما يتعلق بخدمتها حرته أما ما لا تملك ما تقدر عليه نعم Thank you.